الحنايا سقط كالمعاق، فيا من ملك كشفاف القلوب عيانيك إن النوى لا يطاق. عراق عراق عراق عراق فلت كالحنايا سقط كالمعاق، فيا من ملك كشفاف القلوب عيانيك إن النوى. ليس يفليك الردى، فأنت للوجود منهلا وموردا، سينتهي إليك عالم بك ابتدى، مهما نأى فإن للظهور موعدا. We'll be right back.